السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين ومع آخر كتاب في هذا الكتاب المبارك، كتاب المنثورات والملح، وصلنا فيه إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الخطبة، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل صوت العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكن. وفي رواية: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها صلى الله عليه وسلم حتى كادت أن تنشق. الله أكبر. وفي رواية ثالثة: فصاحت صياح الصبي، سبحانك يا رب، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال صلى الله عليه وسلم: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. رواه البخاري في الصحيح. هذا حديث عظيم، آية من آيات الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. والله تباركت أسماء وتعالى صفاته، إذا أرسل نبيا أرسل معه آيات على مثلها يؤمن البشر. وكانت الآيات التي أرسلها أعطاها الله للنبي صلى الله عليه وسلم أعظمها القرآن الكريم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله إلا أعطاه آيات يؤمن على مثلها البشر، وكان الذي أعطاني وحي أوحاه الله إلي، القرآن الكريم. فهذا القرآن الكريم يعني تحدى الله تعالى به الأولين والآخرين، وتحدى به الإنس والجن، ولن يستطيع أن يأتوا لا بمثله ولا بعشر صور ولا بسورة من مثله. فأتوا بسورة من مثله، سورة يعني سواء كانت سورة طويلة أو أقصر سورة في القرآن الكريم. لا يمكن للفصحاء البلغاء لو اجتمعوا جميعا أن يأتوا بمثل هذا القرآن أبدا، لأنه تنزيل من حكيم حميد. ومن ضمن هذه الآيات مثل هذه الآية التي أراها الله لعباد جميعا في ذلك الوقت، أراها الله للصحابة الموجودين في يعني هذا المكان في وقت خطبة الجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة على جذع نخلة. في بدء الأمر جذع نخلة محطوط على الأرض، موضع على الأرض عرضا، ويقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون في مكان مرتفع يراه الناس، يخطب عليه. ثم جاءت امرأة من الأنصار فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: مري غلامك النجار يصنع لي أعوادا أخطب عليها. صلى الله عليه وسلم. وفي رواية هي التي جاءت قالت: يا رسول الله، ألا أصنع لك منبرا؟ فصنع النجار منبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فصعد عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وترك الجذع. فلما ترك الجذع بكى هذا الجماد، جماد يبكي. والعجب العجاب أنه بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يئنُّ، قال في الرواية الأولى صلى الله عليه وسلم قال بكى لما كانت تسمع من الذكر، بكت على ما كانت تسمع من الذكر، يعني فقدت الذكر الذي كانت تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فبكت. وأنت الآن ممكن يفوتك مجلس لكبير من كبار العلماء الكرام ودرس من يعني كتاب الله وسنة الرسول ولا تبكي ولا يؤثر أصلا فيك، بل لعلنا الآن في الزمان نسأل الله العافية والسلامة لا يلقي المرء منا لحضور مجالس العلم. أهم شيء يذهب إلى الأسواق ويلعب الرياضة ويذهب إلى الكورنيش ويجلس مع أصحابه وأصدقائه، أما مجالس العلم هذه من يبكي إذا فاته مجلس العلم؟ بل من يحزن إذا فات مجلس العلم؟ بل أين ذاك يعني السعيد الذي يحرص على مجالس العلم؟ فإن رب العالمين قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا أيضا يدلك على أن الكون كله يوحد الله ويؤمن برسوله. الله تعالى قال عن السماوات والأرض: فقضاهن سبع سماوات في يومين إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أتينا طائعين. وقال تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الله مستعان. عن أبي ثعلبة، ويعني هذا أيضا يدلك على أنه ينبغي علينا أن نتأثر بالقرآن والسنة. يعني هذه نخلة، جذع نخلة ينفعل ويتأثر بما يسمع من ذكر ويبكي بكاء الصبي إلى أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه وأخذها وضمها فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت. الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه قال: يئن أنين الصبي الذي يسكت، يعني كأنه مثلا الصبي كان يمشي فتعثر في شيء، فتأتي أمه ماذا تفعل؟ تضرب الشيء الذي تعثر فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل يضع يده عليه كأنه يسكته، فهذا الجذع سكن وسكت لما أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وضع يده عليه عليه الصلاة والسلام. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم أو رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. قال النووي رحمة الله عليه: حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. هذا الحديث ضعفه عدد من أهل العلم، ولكن الإمام النووي رحمة الله عليه حسنه. وهذا الحديث حديث مهم جدا، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، الصلوات الخمس، الزكاة، صوم رمضان من العام للعام، الحج مرة في العمر، بر الوالدين، أداء الأمانات، هذه فرائض لا تضيع، هذه الفرائض احرص على أدائها، لأن العبد نسأل الله يسترنا في الدنيا والآخرة أول ما يسأل يسأل عن فرائض الله عز وجل، هل قام بها، هل أداها، ثم ينظر بعد ذلك في النوافل. قال: فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. حد حدود، هذه الحدود فاصلة بينك وبين الحلال والحرام، إذا وقع المرء في حد من حدود الله فقد انتهك محارم الله عز وجل. فلا تعتدوا هذه الحدود، لا تتعدى ما أذن الله فتقع فيما حرم الله تبارك وتعالى. وحرم أشياء فلا تنتهكوها، حرم شرب الخمر، حرم الغش، حرم الكذب، حرم الزنا، حرم السرقة، فلا تنتهك هذه المحرمات. وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، ربنا تعالى لا ينسى أمور سكت الله عنها، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها. وكان الصحابة نهوا عن المسائل، فكان الصحابة أهل المدينة الذين تأدبوا بأدب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهابون أن يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعجبهم أن يأتي الرجل من أهل المدينة العاقل يسأل فيستفيدون رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. بعض الناس يظل يسأل أسئلة لا فائدة من ورائها. سيدنا آدم وحواء نزلوا فين؟ في الهند ولا في جدة؟ يسأل مسائل لا حسنة تعود عليه وراءه. طب لما نزلوا من السماء نزلت معهم الحية، نزل معهم الشيطان، طب الشيطان أين نزل؟ طب الحية أين؟ كل هذا كلام، ما لون مثلا كلب أصحاب الكهف؟ هذه مسائل لا تعود على المرء بفائدة لا في دين ولا في دنيا. ولذلك تجد القرآن والسنة لم يبينوها. تسأل مسائل، هذه المسائل تعود عليك بنفع في دينك ودنياك. قال عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. الجراد حلال، حلال جراد، حلال أكله. وهذا الجراد أيضا آية من آيات الله، يعني سبحان الله العظيم، قد يرسل الله يعني آية وتذكير بقدرة الله، كما قال تعالى فارسلنا عليهم الطوفان على قوم فرعون، فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وختاما يعني حديثين، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، متفق عليه. يعني هب أن هذا حقيقة واقع عملي، رأيت جحرا فإذا بك حية جاءت عفان الله لدغت إنسان، هل يمكن أن يذهب إلى هذا الجحر يضع يده مرة ثانية؟ لا يمكن. طيب لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، في معاملتك مع الناس صلى الله عليه وسلم وجدت إنسان غشاش كذاب آكل أموال الناس، أكل عليك بعض المال عفان الله أو أكل على بعض المسلمين، تأتي مرة ثانية تستأمنه؟ لا يمكن. جاءك من باب شر، شر عظيم عفان الله، نسأل الله اللطف والعافية يا رب، تقع في هذا الباب مرة ثانية لا تعود إليه. بهذا معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، إذا لدغ من باب لا يرجع إلى هذا الباب أبدا، بل يبعد عنه ويجتنبه. ختاما في هذه التذكرة المباركة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي، متفق عليه. هذا الحديث خطير جدا. 3 ليس 3 أشخاص بل 3 أصناف، قد يكون 3000، 3 ملايين، 3 مليارات، أعداد الله بها علينا. أول هؤلاء الأصناف أو الإثم أو عفوا العقوبة العظيمة التي جعلها الله لهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم كلاما ينفعهم. الله عز وجل يقول لا نخساوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام عذاب لهم. وأما أهل الإيمان يكلمهم الله سلام قولا من رب الرحيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ويذكرك ببعض أعمالك في الدنيا كرامة منه سبحانه وبحمده. أما يعني أهل الكفر وأهل النار لا يكلمهم الله كلاما يكن من ورائه خيرا له. 3 لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر رحمة، ولا يزكيهم، لا يطهرهم ولا يعفو عنهم، ولهم عذاب أليم، عذاب ليس مثل عذاب. أول واحد رجل على فضل ماء بالفلاة، يعني رجل عنده بئر في الصحراء، أو رجل عنده مثلا يعني مسورة ماء أو ما شابه ذلك، عين من ماء وفي الفلاة لا يوجد إلا هو، ويمر عليه الناس عطشا ويكادوا يهلكون ويمنعهم الماء، أي ذنب أعظم من هذا؟ هذا ذنب عظيم. يعني ربنا تعالى جعل في الرحمة العفو عن الذنوب وإدخال الجنة. كانت امرأة بغية من بني إسرائيل، وإذا بها تمشي فترى كلبا يعني يطيف بالركية ويأكل الثرى من العطش، فنزلت البئر وملأت قفها ماء وسقت الكلب، فغفر الله العظيم رب العرش العظيم لها زناها بهذا. وهذا يمنع بفضل، يمنع فضل ماءه، يعني معنى كلمة فضل ماءه يعني زائد عن حاجته، ويمنعه لابن السبيل. وإنسان مار، معنى ابن السبيل يعني إنسان مار، وليس هناك ماء إلا هذا الماء، وهذا يشتد إثمه، نسأل الله العافية. ورجل بايع سلعة، بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا. يعني الحلف عند البيع كاذبا اسم عظيم، يقول والله أنا هذه السيارة اشتريتها بعشرين ألف، أنا لا أريد مكسب، أنا سبع عشرين ألف وخلاص، هو شرب خمستاشر أو أقل، هذا كذاب، هذا لا يجوز. يعني ويقسم بالله ويقول، ومعنى كلمة بعد العصر يعني هذا وقت شريف، ولكن الحلف كاذبا محرم، سواء أقسم بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر، بعد المغرب، بعد العشاء، في أي وقت، لأنه من باب الغش للمسلمين. والواجب على المسلم، نسأل الله سبحانه يعيننا وإياكم، أن يكون عنده نصيحة لإخوانه. فمن أخذ سلعة وأقسم بالله أنه أخذها بكذا وهو كاذب، فهذا عفان الله المسلمين، لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، ولو عذاب أليم، نسأل الله عليه وسلم. ثم الخاتمة، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وهذه الجزئية يا إخواني صراحة يعني بحاجة إلى أن نتفقه فيها، لأننا في الحقيقة في زمان تكلم فيه الأصاغر وسكت الأكابر، وتجرأ الجميع على دين الله إلا من رحم الله. رجل بايع إماما، بعض الناس يفهم هذا الحديث خطأ، يقول لا يجوز أن تبايع إمام إلا إذا كان إمام عام للمسلمين جميعا. لا، منذ زمن بعيد ما عادش في إمام للمسلمين، إمام عام يعني إمام لكل المسلمين ما عادش. طب أمال أين تطبق هذا الحديث؟ في كل دولة الآن مطالبة بهذا الحديث. الآن الناس مقسمة إلى أماكن، إلى دول، أجزاء العالم الإسلامي الكبير قسم وصار دويلات، فهذه الدويلات عليها رئيس، عليها أمير، عليها ملك، ما دام أنه مسلم وجبت طاعته. وهنا رجل بايع إماما، هل شرط أن يبيعه جميع الشعب، الرجال والنساء والكبار والصغار؟ طبعا لا، في الأول حتى يعقد له البيعة، إنما يعقد له البيعة من أهل الحل والعقد، فإذا اتفقوا على إنسان وجب على الجميع طاعته، وجب على الجميع طاعته. ومن لم يعني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أنت الآن في الحقيقة ترى تطبيق هذا الحديث عيانا من يعني أناس كثر يبايعون ويثنون ويمدحون ويمجدون، مدام يأخذ دنيا يرجع عليه مئة ألف كل شهر، بعضهم مليون كل شهر، وبعضهم أكثر، وبعضهم ينهب أموال ثروات الدولة، وهكذا طول ما بيعطيه من أمور الدنيا التي عنده، طول ما هو تبعه ويعني يثني عليه للنهار. لو الأمور بس ربنا قدر وانقلبوا على بعض عافانا الله والمسلمين، تجدهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، عافانا الله المسلمين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطيه منها لم يفي. هذا نعوذ بالله يعني له عذاب أليم، ولا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه، فبئس يعني هذه الأصناف. نسأل الله يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، يرزقنا السلام والعافية يا رب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.